الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار الظل ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال فقال قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال قم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار كل ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاءه حين أسفر جدا فقال قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت. رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه، وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت. وللترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فذكر نحو حديث جابر، إلا أنه قال فيه وصلى المرة الثانية حين صار الظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وقال فيه ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، وفيه ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. قال الترمذي هذا حديث حسن. نعم، هذا الحديث بل هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي التي نعتمد أو يعتمد المسلم عليها أو يعتمد المسلمون عليها الآن في مواقيت الصلاة. كيف لنا أن نعرف أن الصلاة هي الفجر في ذلك الوقت والعصر في وقت محدد والمغرب والظهر كذلك والعشاء؟ لم نعلم ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يلتزمه المسلمون، وهو الذي يعني اعتمدوه بما بهذه الروايات التي نقلت. فمفاد الحديث حديث جبريل حديث جابر فيه تحديد لوقت أو لأوقات الصلوات الخمس، لأول الوقت ولآخر الوقت، لأول الوقت ولآخر الوقت، وفيه بيان على أن هذه الصلوات أو هذه الأوقات أوقات موسعة، موسعة يعني أنها تتسع لأداء الصلاة ويزيد الوقت كثيرا. فصلاة الظهر التي صلاها جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم في أول وقتها متى؟ كانت في عندما زالت الشمس، عندما زالت الشمس، زالت الشمس يعني مالت إلى الغروب إلى جهة المشرق المغربي، بعد أن كانت آتية من جهة المشرق، فلما تكون في كبد السماء في وسط السماء هذا الاستواء، ثم تميل إلى جهة الغروب هذا يسمى الزوال. إذا زالت الشمس يبدأ وقت صلاة الظهر. من الذي حدد ذلك؟ من الذي قال هذا هو الوقت؟ إنما جاءه حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل بالوحي، جاء جبريل فصلى بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب الوحي العملي، يعني من باب إبلاغه بما أوحاه الله إليه وشرعه من حكم وطبقه عملا، وهذا تأكيد صلاة عمل، صلاة عمل، فتأكيدها أو بيانها عن طريق العمل أقوى وأوضح وأبين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمه جبريل المواقيت وصلى به في أول الوقت. فوقت الظهر أوله زواله عند زوال الشمس، وآخره متى؟ لما جاء وقت العصر. صلى جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم متى في أول الوقت؟ بعد أن صار ظل كل شيء مثله، بعد أن صار ظل كل شيء مثله صلى به العصر. المغرب عندما وجبت يعني غربت، الوجوب الوقوع، الوجوب الوقوع السكون، وجبت الشمس يعني غربت، غربت. أنت عندما ترى هذا هو المقصود، عندما تلاحظ غياب الشمس فكأنك ترى كأنها نزلت من أعلى إلى أسفل، هذا هو الوجوب يعني السكون، وجبت يعني غربت. عندما غابت الشمس، غاب قرص الشمس غربت، صلى به المغرب. ثم صلى به العشاء متى؟ عند غياب الشفق الأحمر، لما غاب الشفق صلى به العشاء. ثم صلى به الفجر متى؟ عندما إيش بزغ ضوء أو نور الصبح أو الفجر. هذا أول وقت. أتاه مرة ثانية ليبين له آخر الوقت، فصلى به الظهر متى؟ عندما صار ظل كل شيء مثله. وهنا نقف قليلا لنبين، المرة الثانية في الظهر صلى به عندما صار ظل كل شيء مثله، وصلى به في المرة الأولى العصر عندما صار ظل كل شيء مثله. هنا وقف الفقهاء وقالوا كيف يعني تداخل وقت الظهر ووقت العصر أو ما معناه. إذا ننظر الآن سنبين. فوقت الظهر من زوال الشمس، ومعنى زوال الشمس يعني يكون للشخص ظل يسير حتى يعرف أن الشمس زالت، من ذلك الحال يعني وجود ظل يسير إلى جهة المشرق للشمس، يبدأ وقت الظهر إلى أن يصير الظل هذا الذي يعني ظل كل شيء مثله. المرة الثانية في آخر الوقت اللي هو صلى به في هذا الحال، وفي الرواية الثانية أنه في الوقت الذي صلى به العصر أولا. إذن فوقت الظهر ووقت العصر يتداخلان في آخر وقت الظهر، هذا على يعني يقول هذا قال بعض أهل العلم يتداخلان، لكنه له تفسير صحيح وما هو معناه أنه عندما صلى به الظهر في المرة الثانية عند مسير أو عند كون ظل كل شيء مثله بعد الزوال، بعد ظل الزوال، واضح؟ بعد ظل الزوال، لما صلى به الظهر عند الزوال وصلى به العصر عندما صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال، بعد ظل الزوال. فلما أتاه في المرة الثانية ليصلي به الظهر صلى به الظهر عندما صار ظل كل شيء مثله بما فيه ذلك الزوال، بما فيه ظل الزوال، فيكون بقي جزء لصلاة الظهر، وبدأ ويبدأ صلاة العصر أو وقت صلاة العصر من حيث يكون ظل كل شيء مثله زائد ظل الزوال، زائد مقدار الزوال. أما في المغرب فالروايات تقول إنه صلى به في وقت واحد وهو بعد غياب الشفق، ولهذا يقولون ان وقت المغرب يعني اصغر او اضيق الاوقات، وقت العشاء من غياب الشفق الى ايش؟ الى ثلث الليل كما في رواية، الى نصف الليل كما في الرواية الثانية. اما الفجر فكذلك من نزوغ نور الفجر الى ايش؟ يعني الى الاسفرار، الاسفرار جدا، هذا مأخوذ من الصلاة أو من الرواية الثانية، وهذه رواية الترمذي عن ابن عباس. الشيخ هنا يقول حديث ابن عباس من حيث صحة الحديث، الحديث صحيحة يستدل بها قوله في الحديث قم فصله، هذا معنى مفردات الحديث، قم فصله يعني فصله، وفيها الهاء لسك يعني قم فصله، أمره أن يقوم فيصلي. وقوله في حين وجبت الشمس ذكرنا لكم الوجوب السقوط، والمراد سقوطها للغروب. وقوله زالت الشمس أي مالت الشمس إلى جهة الغروب، وعندئذ يكون فيه ظل إلى جهة الشروق أو لا؟ يعرف أن الشمس مالت إلى جهة الغروب إذا كان فيه ظل للشاخص إلى جهة الشروق أو إلى يعني إلى الجهة المقابلة. نعم. وقوله حين صار ظل كل شيء مثله، ظل الستر، ظل في اللغة الستر، ولهذا يعني ظل الشخص عندما يكون يعني حائل، هذا الشخص حائل بين ما دونه وبين الشمس وبين ضوء الشمس، فيكون ساترا لما يعني هو دونه، فهو من باب الستر أيضا. ولهذا يقولون، يقول بعضهم يعني في العرف كما يقول الشيخ هنا، أنا شخص إذا قال أنا في ظلك يعني في سترك أن تستر علي ونحن، وظل الليل سواده لأنه يستر ما يعني الكون أو الأشياء عند وجوده، لأنه يستر كل شيء. وظل الشمس ما ستر به الشخوص من مسقطها، ظل الشمس، ظل الشجرة، ظل قيام البناية، ظل كذا، ظل الجبل، يعني لأنه يحول بين ضوء الشمس وبين الجهة التي دونها. يقول هذا الذي جاء، هذا الحديث نزول جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته به هذه الصلوات وتحديد المواقيت، متى كان؟ بعد أن فرضت الصلاة، بعد أن فرضت الصلاة. يقول ابن عبد البر كانت إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي يلي ليلة الإسراء. متى فرضت الصلاة؟ في ليلة الإسراء، في ليلة عندما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى السماء ففرضت الصلوات في السماء. فالليلة التي يوم هنا يعني في اليوم، قال لك في اليوم، في اليوم الذي يلي ليلة الإسراء نزل جبريل ليبين له فرضت الصلاة. فرضت خمس صلوات لكن لم يعرف مواقيتها متى، فنزل جبريل فبين له هذه المواقيت عملا صلى به أول الوقت وآخرة. وأول صلاة أديت كذلك، بل وأول صلاة أديت كذلك الظهر على المشهور. مشهور من كلام أهل العلم أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرضت عليه الصلوات على هذا النحو الذي فرض هي صلاة الظهر، وقيل الصبح، ولكن الأول أظهر وأثبت كما ثبت من حديث ابن عباس عند الدارقطني قال الحافظ والصحيح خلافه، صحيح أنها الظهر. وذكر ابن أبي خيثمة عن الحسن أنه ذكر له أنه لما كان عند صلاة الظهر نودي إن الصلاة جامعة، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينادى إن الصلاة جامعة، فقال ففزع الناس فاجتمعوا إلى نبيهم فصلى بهم الظهر أربع ركعات يؤم جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم ويؤم محمد الناس، اللهم صل وسلم على رسول الله، لا يسمعهم فيهن قراءة. الظهر الظهر قراءتها يعني ليست جهرا. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال نافع بن جبير وغيره لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من الليلة التي أسري به فيها لم يرعه إلا جبريل نزل عليه حين زالت الشمس. هذا يؤكد ما سبق وأنه أول ما بدأ به الظهر حين زالت الشمس، ولذلك سميت الأولى بها الظهر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر فصيح بأصحابه، يعني نودي عليهم الصلاة جامعة، فاجتمعوا فصلى جبريل بالنبي وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وطول الركعتين الأوليين ثم قصر الباقيتين. وسيأتي المصنف وغيره في شرح حديث أبي موسى أن صلاة جبريل كانت بمكة مختصرين على ذلك. نعم، لما إذا كانت بعد الإسراء، والإسراء كان في مكة، كان في اليوم التالي للإسراء، إذن فالصلاة كانت في مكة، لكن جاءت أحاديث أنها في مكة ولم يذكروا هذا التفصيل، وهذا تفصيل واضح بين فيه أنه بعد الإسراء في يوم أو في اليوم التالي. ينقل الشيخ عن بعض أهل العلم يقول قال الحربي إن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل الغروب وصلاة قبل طلوع الشمس. وقال أبو عمر يعني الصلاة قبل أن تفرض صلوات الخمس كان صلاة قبل الغروب صلاة قبل طلوع الشمس. وقال أبو عمر وكأنهم يأخذونه من قوله تعالى ها قبل غروب طلوع الشمس وقبل غروبها، لكن هناك ومن آلاء أناء الليل إلى آخر، لكن هذا الأثر يحدد أنها قبل الغروب وصلاة قبل طلوع الشمس. وقال أبو عمر قال جماعة من أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه صلاة مفروضة قبل الإسراء إلا ما كان ما أمر به من صلاة الليل، هذا الذي في المزمل، المزمل بالأوائل ما نزل يا أيها النبي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إلى آخر الآيات، وفيه فيها فيما بعد ها نعم علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. والأول كان قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نعم. فكان يعني مطلوبا منه الصلاة على هذا النحو من صلاة الليل على نحو قيام رمضان من غير توقيت ولا تحديد ركعات معلومات ولا لوقت محصور. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وقام معه المسلمون نحو من حول سنة، نحو من حول يعني سنة، حتى شق عليهم ذلك فأنزل الله التوبة عنهم، علم الله أن سيكون والتخفيف في ذلك ونسخه وحطه يعني فأنزل الله التوبة والتخفيف في ذلك ونسخه وحطه، وفضلا منه ورحمة فلم يبق في الصلاة فريضة إلا الخمس. فالحديث الذي بين يدينا يدل على أن للصلوات وقتين إلا المغرب، أنه لما جاء قال المغرب في وقتها، وسيأتي الكلام على ذلك، على أن الصلاة لها أوقات مخصوصة. والحديث يدل على أن للصلاة، هذا الحمد لله يعرفه كل مسلم، أن للصلوات المفروضة أوقات مخصوصة لا تجزئ قبلها بالإجماع، وعلى أن ابتداء وقت الظهر الزوال ولا خلاف في ذلك، يعني اعتد به، ليس فيه هناك خلاف يعتد به أنه قبل الزوال، يعني بل الصلاة صلاة الظهر عند الزوال، أول وقتها عند الزوال، من صلى قبل الزوال فصلاته غير صحيح. نعم. وآخره آخر وقت صلاة الظهر مصير ظل كل شيء مثله. والشيخ هنا يذكر اختلاف العلماء في هذه النقطة، يعني هل هو متداخل مع العصر أو له تفسير كما ذكرنا. واختلف العلماء هل يخرج وقت الظهر بمصير ظل كل الشيء مثله أم لا، يعني إذا صار ظل الشيء مثله يخرج وقت الظهر، ولو صلى في أثناء ما يصير ظل الشيء مثله يكون صلاته في غير وقتها للظهر أو لا، هذا الاختلاف. فذهب ذكر الهادوية وذهب مالك وطائفة من أهل العلم أنه يدخل وقت العصر، وقت العصر ولا يخرج وقت الظهر، يدخل في إذا صار ظل كل شيء مثله يدخل وقت العصر ولا يخرج وقت الظهر. وقالوا يبقى بعد ذلك قدر 4 ركعات صالحا للظهر والعصر أداء. ومقتضى هذا المذهب أنه لو صلى بعد يعني في عندما يصير بعد أن يصير ظل كل شيء مثله صلى 4 ركعات الظهر وصلى بعدها، أو كان قد صلى الظهر، يعني لو صلى بعد يعني بعد عندما يسير ظل كل شيء مثله، لو صلى في هذا الحال الظهر 4 ركعات أجزأته لأنها في وقته لأنه آخر وقته، ولو صلى العصر في هذا الوقت أيضا أجزأته لأنه وقته، بناء على أنه صلى الظهر في آخر وقتها عندما صار ظل كل شيء مثله، وصلى العصر في أول وقتها عندما صار ظل كل شيء مثله. فبناء على هذا الفهم يكون أول ما يصير وقت ظل كل شيء مثله وقتا مشتركا بين الظهر والعصر. قال الشيخ نعم. وقالوا يبقى بعد ذلك قدر 4 ركعات. قال النووي في شرح مسلم واحتجوا بقوله، يعني هؤلاء الذين قالوا بقدر مشترك، بقوله صلى الله عليه وسلم فصلى بي الظهر في اليوم الثاني، في الرواية الثانية، حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، وظاهره اشتراكهما في قدر 4 ركعات التي هي 4 ركعات الظهر والعصر. قال النووي وذهب الشافعي والأكثرون إلى أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر، ليس هناك جزء مشترك، بل متى خرج وقت الظهر بمصير ظل كل شيء مثله غير الظل الذي يكون عند الزوال دخل وقت العصر، هذا الذي قلناه. نعم. يعني إذا صار ظل كل شيء مثله مع ظل الزوال يكون دخل وقت العصر وخرج وقت الظهر. نعم. وإن دخل وقت العصر لم يبق شيء من وقت الظهر. واحتجوا بحديث ابن عمر أو ابن عمرو بن العاص أن مسلم مرفوعا بلفظ وقت الظهر، بل وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. وقت الظهر إذا زالت الشمس، هذا بدايته، وكان ظل الرجل كطوله، هذا يعني ابتداء إلى نهاية، هذا نهايته. قال ما لم يحضر العصر، فقوله ما لم يحضر العصر بعد أن ذكر قوله إن أصار ظل الرجل مثله دليل على أن سيروض ظل الرجل مثله هذا منتهى وقت الظهر، وما بعده يكون وقت العصر، لأن إذا دخل وقت العصر يحتاج إلى شيء قليل وهو مقدار ظل الزوال، ومقدار الظل الذي يعرف به الزوال يكون الزائدنا للأول بمقدار الظل الذي يعرف به الزوال. نعم دخل وقت العصر. نعم وإن دخل وقت العصر لم يبقى شيء. نعم هنا قال الحديث وأجابوا عن حديث جبريل هؤلاء الذين يقولون بهذا القول بأن معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله فلا اشتراك بينهما، ليس بينهما اشتراك. قال وهذا التأويل متعين، الشيخ النووي يقول هذا التأويل هذا التفسير لحديث جبريل متعين، يعني لا بد منه للجمع بين الأحاديث، ولأنه إذا حمل على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولا، ما من دار هو من دار 4 ركعات لكن مجهول، لأنه إذا ابتدأ بها حتى صار ظل كل شيء مثله لم يعلم متى فرغ منها، لكن إنه عندما صار يعني بدأ ما علم متى انتهى منها، وهو الآن هنا تحديد المواقيت بضبطها بأمور محسوسة، أمور محسوسة الزوال الغروب مصير ظل كل شيء مثله أو مصير ظل كل شيء مثله بثاق الفجر طلوع الشمس. نعم يقول وحينئذ على هذا يعني الاشتباه الذي ذكر لا يحصل بيان حدود الأوقات، وإذا حمل ذلك على التأويل على ذلك التأويل حصل معرفة آخر الوقت آخر وقت الظهر ومصير ظل كل شيء مثله زائد ظل الزوال، فانتظمت الأحاديث على اتفاقه. ويؤيد هذا أن إثبات ما عدا الأوقات الخمسة دعوى مفتقرة إلى دليل خالص عن شوائب المعارضة، يعني الأوقات الخمسة التي حددها في حديث جبريل هذه الثابتة، والذي يذكر أوقات أخرى هي دعوة تحتاج إلى دليل وليس هناك دليل عليها. وفي الحديث أيضا ذكر بقية أوقات الصلاة وسيذكرها الشيخ واحدا بعد واحد. نعم باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، رواه أحمد ومسلم وابن ماجة وأبو داود. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في أيام الشتاء وما ندري أما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه، رواه أحمد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل، رواه النسائي وللبخاري نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، رواه الجماعة. نعم لما ذكر الأحاديث التي بينت مواقيت الصلاة أولها أول الوقت وآخر، الآن ذكر الأحاديث التي وردت في بيان مشروعية التعجيل بها أو تأخيرها عن أول وقتها، وليس معنى تأخيرها عن وقتها، لا التعجيل بها في وقتها هذا في الظهر، الكلام فيما جاء في موردة صلاة الظهر، التعجيل بها في أول وقتها أو مشروعية تأخيرها في أثناء الوقت عن أول الوقت، تأخيرها عن أول الوقت وليس المراد تأخيرها عن وقتها عموما، فإن هذا إخراج لها عن وقتها ولا يجوز. وذكر حديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، دحضت يعني زالت، مقصود بها زالت قوله دحضت الشمس بالحدال والحال ممنتين يعني زالت، الحديث يدل على استحباب تقديمها لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تقدم، بل مجموع الأحاديث الأخرى هذا الحديث وغيره يدل على استحباب التعجيل بالصلاة في أول وقتها أي صلاة، ولكن الخلاف القوي حصل في صلاة الظهر لأحاديث خاصة بها وسمعناها والآن نذكر معانيها. يقول والحديث يدل على استحباب تقديمها، وإليه ذهب بعض أهل البيت والشافعي والجمهور أهل العلم للأحاديث الواردة في أفضلية أول الوقت، وقد خصه الجمهور بما عدا أيام شدة الحر، إذن يستثنى من استحباب تقديم صلاة الظهر خاصة أنه في حال شدة الحر المستحب تأخيرها عن أول وقتها وتصلى إذا بردت الشمس. لكن ليس معنى هذا أيضا أنه كما سيأتينا الكلام على أنه للمنفرد أو للجماعة، فلا يجوز لمسلم أن يأخذ ذلك ذريعة ويقول يرى الناس يصلون فيقول لا الوقت حر إلى آخره فالمشروع الأحسن أؤخرها. لا، المقصود هذا إذا الجماعة أنفسهم أهل المسجد جماعة المسجد جماعة الحي، إذا ما الذي يشرع لهم عموما كجماعة في المسجد في وقت الحر، هل الأفضل يؤدوا الصلاة يؤذنوا للصلاة ويؤدوها يقيموها في أول وقتها صلاة الظهر، أو المشروع الأفضل أن يؤخروا صلاة الظهر عن أول وقتها بشدة الحر للإبراد بها؟ فإذا اتفقوا على تأخيرها عن أول وقتها فهذا مشروع، بل الجمهور يقول أنه مستحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتكى هذا الحديث إذا اشتد الحر فأبه، هذا بالنسبة لصلاة الظهر. وإلا فالصلوات عموما الأفضل فيها المبادرة إلى الإتيان بها في أول وقتها، يستثنى من ذلك الظهر في شدة الحر للنصوص التي وردت، هذا رأي جمهور أهل العلم. وبعضهم يقول لا، تستثنى الظهر في سائر الأوقات، أن الرسول كان يؤخرها، والحديث الذي سمعنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم في الشتاء فلا يدرون ذهب أكثر الوقت أكثر النهار أو آخره. ذهب بعضهم إلى أن صلاة الظهر المستحب أن تؤخر سواء كان في شدة حر أو شدة البرد أو في البرد، لكن جمهور أهل العلم يقولون المستحب في تأخير وقت الصلاة إذا اتفق الجماعة على تأخيرها، المستحب لهم التأخير عن أول وقتها، المستحب لهم في الحر أن يؤخروها للأحاديث. وأما في غير الحر، لأنه ذكر العلة قال إذا اشتد الحر فأبرد، وقفلنا الحر أو شدة الحر من فيح جهنم، إذا لم يشتد الحر يبقى الأمر على ما كان ما هو عليه في سائر الصلوات. والذي عليه الأمر الشرعي في الصلاة وفي غيرها الأفضل المبادرة إلى فعل الخيرات، فاستبقوا الخيرات، الأصل المبادرة، إلا فيما جاء الاستثناء لحكمة ومصلحة وعلة أخرى مثل ما ورد في الظهر. فالحديث يدل على استحباب تقديمها التي هي صلاة الظهر، وإليه ذهب الشافعي والجمهور إلى حديث الواردة في أفضلية أول الوقت، وقوله وقد خصه الجمهور بما عدا أيام شدة الحر، قالوا استحب الإبراد فيها إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج، ويقول الشخص يأتي تحقيق ذلك. وذكر حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في أيام الشتاء وما ندري أما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي أكثر، يعني يشير إلى أنه يصليها في أول الوقت، في أول الوقت مطلقا في أيام الشتاء، هذا يدل على أنه يجوز بل يشرع تقديمها مطلقا. وأما حديث أنس فهو صريح في الثاني، وهو صريح في أن يعني إذا كان الحر يؤخر، هذا قال صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام من فعله إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل، وللبخاري والنسائي والبخاري نحوه، وحديث أبي هريرة إذا اشتد الحر فأبردوا، قوله في الحديث حديث أبي هريرة إذا اشتد الحر فأبردوا يعني بالصلاة، أي أخروها عن ذلك الوقت. والأحاديث تدل هذه المجموع تدل على مشروعية الإبراد، والأمر فيها أبردوا بها أخروها إلى آخره، الأمر في هذه الأحاديث محمول على الاستحباب وقيل على الوجوب، لكن الظاهر أنه الاستحباب، أن الأصل المبادرة ولكن الأمر بها هنا على الاستحباب. حكى ذلك القاضي عياض وهو المعنى الحقيقي للوجوب، هو حكى الوجوب وذهب إلى الأول وهو الاستحباب جماهير العلماء، لكنهم خصوا ذلك بأيام شدة الحر كما يشعر بذلك التعليل بقوله فإن اشتد الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثم يقول الشيخ وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين الجماعة والمنفرد، هنا مسألة لا بد منها، هل هذا الاستحباب في تأخير الظهر عن أول وقتها في شدة الحر للجماعة أو أيضا للمنفرد؟ قال الأحاديث ظاهر الأحاديث عدم الفرق بين الجماعة والمنفرد، المنفرد الذي يجوز له أن يصلي وحده الذي يجوز له أن يصلي وحده، أن أصلا بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة على كل رجل مكلف، ذكر مكلف واجب صلاة الجماعة واجب، فلا يجوز للمسلم أن يترك صلاة الجماعة إلا بعذر، إلا بعذر من مرض أو يعني مطر أو نحو ذلك، يعني عذر يمنعه عن الجماعة. إذن فإذا وجد العذر جاز له أن إيش يصلي منفردا، فحيث يجوز له أن يصلي منفردا يوجد العذر، فهل يجوز له أن يؤخرها عند الحرب أو يشرع له أو مستحب في الحرب أن يؤخرها أو لا، أو إنه خاص بالجماعة؟ قال الشيخ ظاهر الأحاديث عدم الفرق بين بين المنفرد وبين الجماعة، لأنه قال إذا اشتدت تحرك أبردوا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخرها طبعا مع الجماعة، فظاهر الأحاديث عدم الفرق بين الجماعة والمنفرد. وقال أكثر المالكية الأفضل للمنفرد التعجيل والحفظ ونعم. والشيخ الشوكاني يرجح يقول والحق وعدم الفرق، لأن ظاهر الحديث لا فرق، لأن التأذي بالحر الذي يتسبب عنه ذهاب الخشوع يستوي فيه المنفرد وغيره، وخصه الشافعي بالبلد الحار.